السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، هذا اليوم المبارك مع هذا المجلس بإذن الله تعالى من شرح كتاب التوحيد، نكون بفضل الله وكرمه وجوده نختم هذا الشرح المبارك بتوفيق الله سبحانه والحمد أولا وآخرا. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب العظيم يدلك على عظم أو على عظمة الله تبارك وتعالى، وأيضا يدلك على عظيم بعض مخلوقاته. فيا أيها الموحد، يا من درست التوحيد على مدار هذا الكتاب العظيم، فلقد أحسن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه غاية الإحسان عندما ختم أبواب التوحيد بباب وما قدر الله حق قدره. يعني أنت مر بك من يعني صفات الله تعالى وما يستحق الله عز وجل من العبادة، ما يوجب تعظيمه، ما يوجب تعظيم الله تبارك وتعالى حق التعظيم. ولقد عرفت الله حق المعرفة، ويجب عليك أن تعظمه حق التعظيم. لا تشابه الكافرين، فإن الكافرين ما قدروا الله حق قدره. الله تعالى رب عظيم جليل سبحانه جل جلاله، له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا تبارك وتعالى، ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون. وأي جرم وقعوا فيه أعظم من الجرم أنهم أشركوا بالله غيره، وعدلوا بالله سواء سبحانه وبحمده. فلذلك جاء بهذا الباب العظيم: وما قدر الله حق قدره. وهي هذه الآية الكريمة جاءت في غير ما آية من كتاب الله، يعني جاءت في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة الأنعام، قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. والموضع الثاني في سورة الحج، ما قدر الله حق قدره أيضا. والموضع الثالث وهذه الآية في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني الأرض كلها في قبضة الله تبارك وتعالى. الأرض بما فيها يا إخواني من أشجار وأنهار وبحار وغير ذلك من هذه المخلوقات، كلها في قبضة الملك تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله. والسماوات مطويات بيمينه، كطي السجل للكتب، يعني كطي الورقة للكلام المكتوب فيها. شيء يسير، ربك رب عظيم سبحانه جل جلاله. ولذلك اسمع معي لهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمة الله عليه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال يا محمد، وفي رواية: يا أبا القاسم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أيها الحبيب، هذا الحديث فيه إثبات صفات جليلة لربنا العظيم سبحانه وبحمده. اليهود لعنة الله عليهم هم أعدى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعدى أعداء المسلمين، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمك وعلمنا أنه إذا جاءك الحق وإن كان من عدوك فالواجب عليك أن تقبل هذا الحق، لا لشيء إلا لأنه حق. فالحق إذا جاء به الحبيب قبل، وإذا جاء به العدو أيضا يقبل لأجل أنه حق. لا يرد الحق لأجل أنه جاء على لسان عدو، فهو اليهود، لأن التوراة فيها من توحيد الله وفيها من جلال الله والإخبار عن صفات ربنا تعالى، وما أنزل الله من كتاب على أي نبي وأي رسول من السماء إلا في هذا الكتاب ما يستحقه الله تعالى من التعظيم والتبجيل والتوقير والإخبار أنه المتفرد بالعبادة سبحانه جل جلاله والمستحق للعبادة وحده سبحانه وبحمده دون ما سواه. ولذلك هم يعرفون ويقرؤون في التوراة حق الله العظيم وما يوجب، ولكنهم والعياذ بالله كما قال الله عنهم قالوا سمعنا وعصينا والعياذ بالله، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فهذا حبر من الأحبار، والحبر هو العالم، يقال حبر ويقال حبر، حبر من الأحبار. ولذلك يقال عن ابن عباس سعة علمه حبر الأمة وترجمان القرآن. جاء هذا الحبر أي جاء ذلك العالم من اليهود إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إنا نجد أي في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، وهذا يوم القيامة. إن الله يجعل السماوات السبع يا إخواني، السماوات السبع، هذا الخلق العظيم والسماء أعظم خلقا من الأرض وأكبر وأوسع، والخلق كلما علا وارتفع عظم واتسع وكبر. الله تعالى اليهود يقول إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى والتراب على إصبع وسائر الخلق، أي باقي الخلق، سائر يعني باقي الخلق، باقي سائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. في هذا الحديث إثبات لله جل جلاله أن له سبحانه جل جلاله الأصابع، لله تعالى له أصابع، لكن احذر ليس كمثله شيء. الله تعالى في هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال ابن مسعود ضحك تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قول الله تعالى حتى بدت نواجذه. وهذا الحديث جاء فيه ذكر خمس أصابع لله تبارك وتعالى، لكن يا عبد الله يا أيها الضعيف المسكين احذر أن تقول أصابع الله مثل أصابعه أو شبه هكذا، لا، أنت مخلوق ضعيف. الله تعالى أخبرك عن عظمته وقدرته وجلاله في هذا الحديث العظيم والحديث في الصحيح أن السماوات كلها يضعها رب العزة على إصبع واحد، وأن الأرضين السبع يضعها على إصبع، وأن الماء كل الماء الذي في الدنيا بتمام يضع على إصبع، وأن الشجر يضع على إصبع، والثرى التراب على إصبع، وسائر الخلق سائر الخلق على إصبع. في رواية ستأتي معنا ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. هذا يدلنا يا إخواني على عظمة الله، وكما هي عقيدتك، ومر معنا التنبيه عليها كثيرا، عقيدتنا في مثل هذه الأحاديث نمرها كما جاءت، يعني لسنا معطلة ولا مؤولة، لا، إثبات بلا تمثيل وتنبيه لله بلا تعطيل كما قال السلف الصالح. يعني لا نقول حرام انك تقول ان الله اصبع، كيف اقول حرام؟ كيف انفي عن الله شيء جاء في القران او في السنه؟ انا لست رجل اعجمي اقرا ما لا افهم، او افهم اذا قرات لا افهم ما اقرا، لا، جاء السلف الصالح من لدن الصحابه الكرام الى الائمه التابعين واتباعهم واتباعهم، وهكذا كانوا يقولون نؤمن بهذه الصفات كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذلك يا أحبة الكرام، منى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها روى ذلك عنها الإمام الذهبي في كتاب العلو بأسانيد صحيحة، أنها سئلت لما قرأت الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، أم سلمة الصحابة رضي الله عنها، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني الكيفية لا يمكن أن نعقلها، لأن الكيفية لم تأتي في الصفة، صفة الكيفية لم تأتي في القرآن ولا في السنة. وكذلك قالت الإقرار به إيمان والجحود به كفر. يبقى الواحد إذا جحد صفة الله عز وجل هذا يؤديك إلى الكفر بالله تعالى. وعلى هذا تواتر السلف أيضا، يعني ثبت عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التصديق، وعلينا التصديق. وأيضا الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل الرحمن على العرش استوى، جاء السائل فيقول كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رحمة الله عليه وقال استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، ولا يقال كيف وكيف. وفي رواية أخرى مشهورة عندنا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. المقصود أن مثل هذه الأحاديث يا إخواني تؤمن بها وتدلك على عظيم الله وعلى عظمته جل جلاله وعلى قدرته سبحانه جل جلاله، أنه أهل لأن يعبد سبحانه وبحمده. ولسنا ننفي مثل هذه الأحاديث كما نفاها المعطلة، لا، رسول الله ضحك، يقولون ضحك إنكارا لقول الحافظ، طب كيف أن ابن مسعود روي الحديث ويقول ضحك تصديقا لقول الحافظ؟ أن نكذب الصحابة أو نكذب رسول الله عليه السلام؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال على الحمد وما قدر الله حق القدر. يعني أنت تعرف هذه من صفات ربنا عز وجل وعظمته وقدرته، ورغم ذلك ما توحده ولا تعبده بل تشرك معه شيء غيره. وفي رواية المسلم قال والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، والحديث الصحيحين. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الله الأرض السبع، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هنا يا إخواني كأن الحديث يجعل الله السماوات على إصبع، لفظ يجعل ولفظ يطوي ولفظ يضع، وأيضا قال يهزهن. وكل ذلك كل ما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به سبحانه وبحمده، وهذا نؤمن به لله عز وجل سبحانه وبحمده، وهذا يفعله رب العزة لإظهار قوته وقدرته أمام المخلوقين أجمعين، وتبكيتا للمماليك أو للملوك الجبارين. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال عليه السلام أن يقول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين هؤلاء الجبارون، أين فرعون، أين هؤلاء الذين كانوا يدعون الخلق لعبادتهم دون الله عز وجل، أين الجبارون، أين المتكبرون. بالله عليك تنظر المتكبر رجل كبير طويل عريض، هؤلاء المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، أمثال الذر يعني أمثال النمل الصغار، لحقارتهم ولهوانهم على الله يحشرون كأمثال الذر النمل الصغار يطأهم الناس ذلا وهوانا لهم، لأنهم كانوا يتكبرون يوم في الحياة الدنيا. ثم يطوي الله الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله. لفظ الشمال هنا في بحث أهل العلم هل هو هذه لفظة ثابتة أو ليست ثابتة، والراجح والله أعلم أنها ليست بثابتة في الحديث، وإنما الثابت بيده الأخرى. ولذلك في الحديث الثابت الصحيح كلتا يديه يمين سبحانه جل جلاله. لماذا؟ لأن المخلوق في الغالب أن اليمين عنده أقوى من الشمال، وربنا تبارك وتعالى جل جلاله كما في الحديث: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، كلتا يديه يمين في العطاء وفي البسط وفي القوة وفي الأخذ وغير ذلك. الله تعالى ليس في عنده أو ليس له صفة نقص أبدا، بل صفة النقص هذه ككل المخلوق، يكون عنده شيء قوي وشيء آخر ضعيف. أما ربنا تبارك وتعالى كلتا يديه يمين في القوة وكذلك في العطاء، ومن أتاني بالخير سبحانه وبحمده فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس، ومما لا يقال بالرأي فهو له حكم الرفع. يعني انظر إلى عظمة ربنا عز وجل، السماوات السبع والأرضين السبع في كف ربنا عز وجل، كما تضع أنت ولله المثل على خردلة في كفك. سبحانك رب ما أعظمك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إنما تعرف ذلك تعرف أن ربك وتعلم أن ربك رب عظيم جليل، أهل لأن تخافه، أهل لأن توحده دائما أبدا وتستقيم على طريقته. قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الله أكبر، الله أكبر. يعني يقول لك السماوات السبع في الكرسي، الكرسي هذا خلق من خلق الله، والكرسي هو موضع قدمي رب العزة، وكما قلنا نؤمن بصفات ربنا بدون أن نمثل ولا نعطل، بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. يبقى هنا السماوات السبع على عظمتها بالنسبة لكرسي الرحمن كدراهم سبع ألقيت في ترس، ألقيت في ترس، يعني أن السماوات صغيرة جدا بالنسبة لكرسي الرحمن تبارك وتعالى. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي، الكرسي أيضا في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرين فلات من الأرض. وهذا أيضا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، يعني الآن السماوات أكبر من الأرض، السماوات السبع بالنسبة لكرسي الرحمن كسبع دراهم ألقيت في كرسي. طيب الكرسي في بالنسبة لعرش الله جل جلاله كحلقة، كحلقة كخاتم، كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرين ثلاث من الأرض. رمي بهذا الخاتم ورمي به في صحراء شديدة الاتساع. ما أعظم الله عز وجل، هذا خلق الله. من الذي خلق العرش؟ من الذي خلق الكرسي؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق الإنسان والجان والملائكة؟ هو الرب العظيم، هو الله لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. فلذلك يا أيها الحبيب تؤمن بهذه المخلوقات العظيمة الكبيرة، وأن بعض مخلوقات الله أعظم وأكبر من بعض، وبعضها خلق عظيم وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإذا أيقنا أن هذا خلق الله هو خلق عظيم، الكرسي يعني أعظم من السماوات كلها والأرض، والعرش أعظم من وهو أكبر المخلوقات، عرش الله أكبر المخلوقات كلها، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة منقاة في فلاه، أيقن أن الله عظيم سبحانه جل جلاله. واسمع لهذا الحديث العظيم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الله أكبر، الله أكبر. بين السماء الأولى والسماء اللي بعدها ايش المسافة اللي بينهما؟ مسيرة 500 عام. قال: وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة، والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله جل جلاله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، وهذا الجزء من الحديث ثابت صحيح. له زيادة، هذه الزيادة اختلف فيها العلم والراجح فيها البعض، ألا هو الأوعال، زيادة الأوعال. وأيضا ساق الشبيه بهذا الحديث حديث عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال عباده. أخرجه أبو داود وغيره، هو حديث صحيح. أيها الأحبة الكرام، إذا أخذت أن هذا العلو العالي هو ثابت لربنا جل جلاله، يعني بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، السماء السابعة انتهت إلى بك بين السماء السابعة والعرش ما بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك العرش عرش الله تعالى، وربنا فوق العرش سبحانه استوى استواء يليق بجلاله وعظمة سلطانه، ورغم ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، كما قال ربنا عن نفسه: يعلم السر وأخفى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم، ولا 5 إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، في أي مكان كان. ربنا تعالى لا يخفى عليه خافية أبدا أبدا. إما ربنا تعالى يدلك على علو الله سبحانه، وهذه أدلة العلو متواترة، يعني جاءت أدلة الكتاب والسنة وتواتر كلام السلف على ذلك، وهذا العلو له العلو المطلق سبحانه جل جلاله، الله ليس كمثله شيء. مثل هذه الأحاديث يا الحبيب يعني تدلك على عظمة الله، وأنه لا إله سواه ولا رب غيره. ختاما، إذا علمنا هذا فنذكر في ختام هذا الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، حتى نذكر ثمرة تحسين هذا الكتاب. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، أرسلهما دعاة للتوحيد، وأرسلهما يعلم الناس التوحيد ويدعو الناس إلى هذا التوحيد، ماذا قال لهم يا إخواني؟ قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. فوالله يا إخواني هذا الكلام لنا جميعا، يجب على كل عبد موحد أن يتطاوع مع إخوانه، وأن يسر ولا يعسر على الناس، وأن لا يختلف مع إخوانه. لماذا نختلف وأهل الكفر المجرمين أعداء الله وأعداء رسله وأعداء أنبيائه يجتمعون؟ لهم منابر ولهم صحف ولهم مجلات ولهم قنوات إعلامية ورأس مال بالمليارات، ما أعد هذا المال إلا لحربنا نحن، إلا لحرب المسلمين، وإلا لإطفاء نور الله، والله غالب على أمرنا شك، والله معلي عباده. لكن واجب علينا جميعا كمسلمين ونحن نحمل هذا التوحيد العظيم، والأمر أولى وأولى بكل داعي إلى الله عز وجل، كل طالب علم كل عالم أولى به ألا يختلف. نترك الخلاف جانبا. النهارده تجد المسلم مشغول بأخيه المسلم، يتكلم في عرضه، يتكلم فيه، ينتقده، فعل وسوى وحصل منه، لماذا تنتقده؟ واترك أخيك المسلم وانشغل بتحقيق التوحيد والدلالة على الله، واشغل نفسك بذلك برد شبهات أعداء الدين، فإنهم يعني لهم منابر عظيمة في كل باب من أبواب الإعلام، سواء الإعلام المقروء أو المسموع أو المشاهد، وينفقون أموالا هائلة لحرب الإسلام والمسلمين. فالواجب علينا والله أن نتذكر دائما هذا الحديث العظيم: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. وأسأل الله في الختام، أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما من علينا وحضرنا ختام هذا المجلس، ختام هذا الكتاب المبارك، أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وفقنا دائما أبدا لتحقيق التوحيد الخالص لك يا رب العالمين، وفقنا لتحقيق التوحيد الواجب ولتحقيق كمال التوحيد يا حي يا قيوم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تخذلنا ولا تجعل الشيطان يتخبطنا عند الموت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.